وعلمك ما لم تكن تعلم، وصل للحق من الحق المبين، ليقاد ما بان وما ليس يبين، وصل للحق من الحق المبين، ليقاد ما بان وما ليس يبين، وصل للحق من الحق المبين، ليقاد ما بان وما ليس يبين، وصل للحق من الحق المبين، ليقاد ما بان وما ليس يبين. علمني ما كان قبل الخلق، من كان لي بكرم هو الطلق، لمن حذاتي جالب النيران أو جالب العالم خسران، لمن حذاتي جالب النيران أو جالب العارين والخسران، لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بغير الثنيا، لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بغير الثنيا، ملكني ما لم يبع عني وقاد لي بقاءه بالمن، ملكني ما لم يبع عني وقاد لي بقاءه بالمن، ملكني ما لم يبعه عني وقاد لي بقاءه بالمن، كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مزنفعني، محام ما تنقل نحى نفوسا ولسوى ساقه التنفيسا، نحام ما تنقل نحى نفوسا ولسوى ساقه التنفيسا، محام ما تنقل نحى نفوسا ولسوى ساقه التنفيسا، محام ما تنقل نحى نفوسا ولسوى ساقه التنفيسا، إلى سوى نحو انتحاء الموت نحى النفوس كلها بفوتي، لم تنحني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي، لم تنحني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي، موت الذين كابدوني بدلوا من موت النفس ما نحاني جدلوا، موت الذين كابدوني بدلوا من موت النفس ما نحاني جدلوا، موت الذين كابدوني بدلوا من موت النفس ما نحاني جدلوا، ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله، ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله، كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا، نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل عليه عولا، ترسي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات، ترسي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات، علمني بقولي إلي البيت رافع بي المرضية، علمني بقوله إلي البيت رافع بي المرضية، لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين، لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين، لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين، ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التامين، ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التامين، ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التامين، خاتمة مناجاتي بالخط هذا الخط جعلني الله تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل. وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعة 33 وضمائر، وأشهد الملأ الأعلى بذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا، وكتب الله تبارك وتعالى، وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت محا توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا. آمين يا آمين.